عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا الكلام في هذه المسألة الأساسية، وهي أن العبادات في الشريعة المقدسة هل هي مبتنية على المصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها، أو أن الأمر ليس كذلك. قلنا فيما سبق بأن هذه المسألة تعد واحدة من أهم مباني علم الأصول المعاصر لنا، لأنكم تعلمون واحدة من القواعد التي بني عليها علم الأصول عندنا أن الأحكام الشرعية مطلقة ناشئة من مصالح ومفاسد في متعلقاتها. طبعا عندما أقول أحكام شرعية مراد الأحكام الواقعية لا الأحكام الظاهرية، لأنه في الحكم الظاهري هناك أقوال متعددة. لا أتكلم عن وجوب صلاة الصبح وأنها ركعتان مثلا، صلاة الصبح تجب بهذا النحو المخصوص، صلاة الظهر بهذا النحو المخصوص، بهذه الكيفية المخصوصة، صلاة المغرب بهذه الكيفية المخصوصة، وهكذا. الاتجاه الأول يعتقد بأن هذه الأحكام المرتبطة بالعبادات مصالحها ومفاسدها في متعلقاتها بالنحو الذي بيناه فيما سبق. الاتجاه الثاني لا يقبل بذلك، أو يقول بأن المصلحة والمفسدة في نفس الحكم الشرعي لا في متعلق الحكم الشرعي، يعني الشارع أوجب حتى تمتثل، حرم حتى تمتثل، ويريد من هذا الوجوب وتلك الحرمة يريد منك الانقياد والامتثال، او ليعرف انك متمرد وعصي. فالمدار كل المدار على الطاعة والانقياد، على التمرد والعصيان. هذه المسألة كما أشرت في بحث سابق لست بصدد اتخاذ رأي فيها الآن، لأنها مسألة تحتاج إلى دقة أكثر من هذا المقدار الذي بيناها فيه، وإنما تحتاج إلى أن نستقرأ الأدلة العقلية الموجودة في المقام، إلى أن نتعرف على الأدلة النقلية التي قد يستدل بها لإثبات الاتجاه الأول، ولكن ذكرت هذا الاتجاه الثاني من باب الاحتمال حتى يقع عليه بحث، لأنه تترتب عليه ثمرات أساسية في باب التعارض في تصحيح العبادات التي هي آراء أو لآراء المجتهدين المختلفين فيما يرتبط بعبادات العامة والأعمال التي يقوم بها العامة إذا كانوا قاصرين لا إذا كانوا مقصرين، فيما يرتبط بقاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وكثير من المسائل التي ترتبط بتنقيح هذه المسألة. فلهذا في اعتقادي كما ذكرت في أبحاث سابقة أن الإنسان قبل أن يدخل إلى دراسة علم الأصول في بحث الخارج لا بد أن يبحث هذا البحث، وهو علم مباني علم الأصول، يعني تلك القواعد التي يتوقف عليها علم الأصول من قبيل قاعدة الحسن والقبح العقلي، من قبيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من قبيل قاعدة أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، من قبيل قاعدة ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، من قبيل قاعدة أن المعصوم يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه، يترك المستحب أو لا يترك المستحب، يفعل المباح أو لا يفعل المباح، وكثير من القواعد التي قد تصل إلى العشرات. هذه لابد أن تبحث أولا بحثا علميا، ثم ندخل على أساسها أين؟ إلى علم الأصول، ونحن على بينة من هذه القواعد. طبعا أنا لا أنكر أنه جملة من هذه المباني والقواعد بحثت في علم الأصول، من قبيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من قبيل قاعدة الحسن والقبح العقلي ونحو ذلك، إلا أنه لم نذهب في هذه القواعد الأصولية إلى جذورها المطلوبة لنتعرف على حقيقة هذه القواعد لنقبلها أو لنرفضها. ولهذا بهذا المقدار أن أكتفي في هذا البحث، وتفصيله إن شاء الله إذا وفقنا سنبحثه في مباني علم الأصول، إذا وفقنا لبحث مثل هذا العلم وهو تحقيق مباني علم الأصول سنتعرض لهذه المسألة تفصيلا من أدلتها العقلية والنقلية. النتيجة التي انتهينا إلى هنا من الأبحاث السابقة، تتذكرون لنرجع عودا على بدء إلى مسألة أنه الحسن والقبح في أفعال الإنسان إلى ماذا يرجع؟ هذا فعل حسن فينبغي أن يفعل، وهذا فعل قبيح فلا ينبغي أن يفعل أو ينبغي أن يترك. يوجد عندنا في أفعال الإنسان ينبغي أو لا ينبغي، يوجد أو لا يوجد، تقدم في الأبحاث السابقة بنحو الدليل الواضح أن أفعال الإنسان أيضا بعضها، الأفعال أيضا بعضها ينبغي للإنسان أن يفعلها، وبعض الأفعال لا ينبغي أن يفعلها، وهذا هو الحسن والقبح العقلي في أفعال الإنسان. العقل يدرك هذا المقدار أو لا يدرك المقدار بنحو الموجبة الجزئية أو لا يدرك؟ الجواب نعم، يستطيع بنحو الكليات أن يدرك ما هي تلك الأفعال التي ينبغي أن يفعلها وما هي تلك الأفعال التي لا ينبغي أن يفعلها. السؤال المطروح هنا هو، التفتوا جيدا، وهو أن هذا الحسن والقبح يرجع إلى المصلحة والمفسدة أو لا يرجع؟ هذا الحسن والقبح في أفعال الإنسان، إذا تتذكرون في الواجب أرجعنا الحسن والقبح إلى ماذا؟ إلى الكمال والنقص. قلنا ما هو كمال ينبغي أن يفعل وما هو نقص لا ينبغي أن يفعل. هنا الفعل الذي ينبغي أن يفعل لماذا؟ لأن فيه مصلحة الإنسان. والفعل الذي لا ينبغي أن يفعل لماذا؟ لأن فيه مفسدة الإنسان. إذن الحسن والقبح في أفعال الإنسان مرجعهما إلى ماذا؟ إلى المصلحة. ومن هنا يطرح هذا السؤال، وهو أن باب الحسن والقبح في أفعال الإنسان منفصلة عن باب المصلحة والمفسدة، باب مستقل، أو أنه ليس بابا مستقلا؟ أنا عندما أسأل الأخوة لا أجد جوابا منهم، معناه أنه لم يسمع أي واحد منهم البحث، مع الاعتذارها معناه من يجاوبوني يعني ما فاهمين مولانا، هنا لدي يحضرون بعنوان المنبر فقط. أنا من أسأل أريد أستكشف أن الطالب عرف المطلب أو لم يعرف المطلب، صح أو غلط مو مهم، أنت جرب نفسك مولانا. الآن إحنا غرامة ما يأخذون من أحد إذا أخطأ في مقال مولانا. نحن بينا أن الحسن والقبح، هذه مرة أخرى أكرر، أنا من أجد أن البحث هكذا، هذا معناه أن الطالب ما يفهم ما أقول، فمعناه راح يخرج برا وينسب إلي ما لم أقل، فالأفضل أن هذا الباب هذا الدرس يسد بعد يفهم، لأنه أنا ما عندي استعداد مولانا أبحث في مسائل اجترتها عقول الإسلاميين لألف سنة، القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، أنا مو بحثي في هذا علم الكلام، صحيح ابن علم كلام، ولكن اللي نحتاجه من علم الكلام هاي المسائل، مو نحتاجه من علم الكلام بأنه الفاسق كافر أو ليس بكافر. هذه المسائل هي الآن أصولنا، فقهنا، تفسيرنا، عقائدنا مبني على هذه المسائل. فإذا الإخوة صار بناء أنه ما يهتمون إلها إلا كما يهتمون بمقدار اهتمامهم بالمنبر يعني، ينتهي اطمئنه الى اخر هاي السنة، وبعد ذلك هذا الدرس بعد ما يستمر ينتهي. بينا فيما سبق ان الحسن والقبح في افعال الله نرجعهما الى الكمال والنقص. هنا الحسن والقبح في افعال الانسان نرجعهما الى ماذا؟ الى المصلحة والمفسدة. اذا باب الحسن والقبح مستقل عن باب المصلحة والمفسدة، لو مرتبط بباب المصلحة والمفسدة مرتبط بعد ما يرد إلى بعد اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، هنا بحسب المقدمات التي بيناها اتضح أن باب الحسن والقبح في أفعال الإنسان مرجعهما إلى المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى الإنسان. ما هو في مصلحة الإنسان فهو حسن وينبغي أن يفعل، وما هو في مفسدة الإنسان هو ماذا؟ هو قبيح ولا ينبغي أن يفعل. أو عبر عن الأول بأنه عدل فينبغي أن يفعل، والثاني ظلم فلا ينبغي أن يفعل. إذن مرجع الحسن والقبح، مرجع العدل والظلم في أفعال الإنسان إلى أي شيء يرجع؟ يرجع إلى المصلحة والمفسدة، والمصلحة والمفسدة أيضا مرجعهما إلى الكمال والنقص، والكمال والنقص مرجعهما إلى الوجود والعدم كما تحقق بحثه مفصلا فيه. واضح إلى هنا المطلب؟ ومن هنا فنحن لا نوافق ما ذهب إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من مباحث الأصول صفحة 515، هناك قال الحسن والقبح مع المصلحة والمفسدة، في أن الحسن والقبح العقليين هل يرجعان إلى باب المصلحة والمفسدة أو لا يرجعان؟ السيد الشهيد اختار هناك أن باب الحسن والقبح لا يرجعان إلى باب المصلحة والمفسدة، ولكن نحن تبين لنا أن باب الحسن والقبح يرجعان إلى ماذا؟ إلى المصلحة والمفسدة، ولكن مو المصلحة العقلائية ولا المفسدة العقلائية، ليست المصلحة العرفية ولا المفسدة العرفية، وإنما مصلحة الإنسان بحسب مراتب وسلم الوجود، مفسدة الإنسان بحسب مراتب وسلم الوجود، وبعبارة أخرى مصلحة الإنسان بحسب كماله اللائق به، مصلحة الإنسان مفسدة الإنسان بحسب كماله اللائق به. فما هو في طريق إيصاله إلى الكمال اللائق به فهو فيه مصلحة، فهو حسن وينبغي أن يفعل، وما هو مانع لوصول الإنسان إلى الكمال اللائق به فهو فيه مفسدة فلا ينبغي أن يفعل. واضح صار المطلب؟ نعم، في كثير من الأحيان أو في أغلب الأحيان نحن لا نستطيع أن نشخص ماذا؟ الصغريات، وإذا تذكرون سيد الشهيد نقض بنقض، قال إذا كانت الحسن والقبح من زاوية المصالح والمفاسد لكان قتل إنسان لاستخراج دواء من قلبه لشفاء إنسانين آخرين لكان ماذا؟ لكان حسنا. لماذا؟ لأنه لو نظرت إلى هذا العمل من زاوية المصالح فإنقاذ إنسانين أكثر مصلحة من ماذا؟ من قتل إنسان، من مفسدة إنسان واحد. أما لو نظرت إليه من زاوية الحسن والقبح، قتل إنسان ولو لشفاء إنسانين حسن وقبيح، قبيح. ومن هنا قال بأنه باب الحسن والقبح شيء، وباب المصلحة والمفسدة ماذا؟ شيء آخر. هنا توجد مغالطة يعني حتى بفهمنا القاصر. لماذا؟ لأنه لعله لو كان الأمر هكذا لازم اختلال النظام، فالمنظور مصلحة اختلال النظام مو هذه الجهة. فالشارع عندما قال لا يجوز أيضا من باب المصلحة والمفسدة لا من باب العدل والحسن. من قال لكم من باب العدل والحسن قال لا يجوز؟ بل نقول قال لا يجوز من باب المصلحة والمفسدة وهو حفظ النظام. ومن هنا قلت بأنه عندما نقول مصلحة ومفسدة مو مرادنا مصلحة ومفسدة عرفية، مصلحة ومفسدة عقلائية يفهمها البشر، لا، لعل هناك مصالح ومفاسد لا يفهمها البشر كما في كثير من الأحيان. واضح صار المطلب؟ ايه بني لا ليش؟ ليش؟ لأنه لأن النظام الاجتماعي له مدخلية في تكامل الفرد. يعني هناك كثير من الكمالات لا يمكن للإنسان أن يصل إليها من خلال إلا من خلال التعاون مع الآخرين. أتذكرون إذا قلنا أن الإنسان ليس مدنيا بالطبع وإنما هو مستخدم بالطبع، لماذا؟ قلنا لكثرة نواقصه، وأنه لا يستطيع أن يسد جميع نواقصه بنفسه، فيحتاج إلى من؟ إلى الآخرين. إذن احتياجه إلى الآخرين داخل في كماله الفردي أو ليس بداخل؟ فالاجتماع داخل في كماله الفردي، وإلا لو كان الأمر هكذا لكانت العزلة خير كماله، مع أنه ليس كذلك. هناك جملة من الكمالات لا يمكن للإنسان أن يحصل عليها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الاجتماع. متى يمكنك أن تحصل على كمال الأثرة؟ أن تؤثر الآخرين على نفسك إيثار، متى؟ وهو أنه تدخل إلى المجتمع وأنت محتاج وهو محتاج فتقدمه على نفسك. هذه كمال، كمال لو مو كمال، كمال الإيثار موجود، كمال لو ليس بكمال من غير الاجتماع يمكن أن يحصل أو لا يحصل؟ لا يحصل، محالا يحصل. إذن هناك كثير من الكمالات الواقعية التكوينية لا يمكن أن تحصل للإنسان إلا من خلال ماذا؟ من خلال المجتمع، إلا من خلال قانون ينظم المجتمع. فهذه القوانين صحيح اعتبارية ولكن بها مناشئ تكوينية أيضا. تنظيم المجتمع أمر اعتباري ولكنه له مدخلية في كمال الإنسان، وكمال الإنسان أمر واقعي لا أنه أمر اعتباري. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الآمر بالمعروف كمال للآمر، الأمر بالمعروف كمال للآمر لو نقص له كمال له، النهي عن المنكر كمال للناهي لو نقص له. متى يتحقق هذا؟ أن يكون الإنسان منفردا أو أن يكون في مجتمع. فإذا كثير من الكمالات لا يمكن للإنسان أن يترقى سلم كمال وسلم الدرجات فيها إلا من خلال الاجتماع. الجهاد، الجهاد في سبيل الله كمال للإنسان لو نقص للإنسان، كمال للإنسان. متى يمكن أن يكون، متى يتحقق هذا الكمال؟ إذا وجد هذا مجتمع مؤمن وهذا مجتمع كافر، هذا دار الإسلام وهذا دار الكفر، فوقع التزاحم بينهم. عند ذلك يمكن للإنسان أن يحصل على كمال جهاد في سبيل الله، وإلا إذا ماكو اجتماع، يعني ماكو دار لا يوجد دار الإسلام ودار الكفر، يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا الكمال أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا من قبيل الزنا حرام. أطريق عندي أن الشارع يوصل الإنسان إلى هذا الكمال، وهو أنه لكي يتخلص الإنسان من مفسدة الزنا حتى يحصل على الكمالات من خلال هذا الامتثال، لابد أن يكون مزودا بقوة شهوية، وإلا إذا لم تكن له قوة شهوية يحصل على هذا الكمال أو لا يحصل؟ لا يحصل. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، التفتوا جيدا، وهي أن الحسن والقبح في أفعال الإنسان مرتبط ارتباطا وثيقا بباب المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى الإنسان نظرا إلى الكمال اللائق بهذا الإنسان. إذن لابد أن نضع الكمال اللائق هو الهدف، ها؟ ثم ننظر أن هذا الفعل يعين على الوصول إلى ذلك الهدف، فإن كان يعين فهو مصلحة فهو حسن فينبغي أن يفعل، وإن كان يعيق فهو مفسدة فهو قبيح فلا ينبغي أن يفعل. من هنا تأتي أهمية الرؤية الكونية، وهو أنه أنت ماذا ترى كمالك في أي شيء؟ هنا تختلف الرؤى والنظريات. النظرية الأولى التي تعتقد أن كمال الإنسان في المادة والمادية، مثل هذا الإنسان إلى أي شيء يسعى؟ ها؟ يسعى للدنيا والتزود من الدنيا قدر ما يشاء، لأنه يرى أن كماله أي في التزود من هذه الدنيا. فما هو مقرب للدنيا ومتاع الدنيا ففيه مصلحة فهو حسن وينبغي أن يفعل، وما هو مبعد عن الالتذاذ بمتاع الدنيا فهو فيه مفسدة فهو قبيح ولا ينبغي أن يفعل. صحيح لو مو صحيح؟ نهدي بعض الهدف المادة، فإذا كانت الهدف المادة إذا لابد أن ينظر إلى الأسباب والمعدات والمقدمات والوسائل بقدر ما تعينه على الاستفادة من المادة. فلهذا أنتم وجدتم بأن الغرب إنما تقدم في الماديات لأن الهدف هو المادة. وسؤال يطرح أخيرا بأنه لماذا أنه الإسلام تأخر في الماديات؟ في التكنولوجيا تقدم، في الطبيعة تقدم، في الفلك تأخر. لماذا تأخر؟ أنا الآن لست بصدد التوجيه للإسلاميين، لأن الإسلاميين عندهم نقص من جهة أخرى. الآن فقط من جهة أتكلم بأنه لماذا صار تقدم غربي في الماديات؟ لماذا؟ لأنهم فرضوا هناك ماذا؟ هدف. هذا الهدف هو تسخير المادة والاستمتاع بها قدر ما يمكنهم ذلك، فهيئوا كل الوسائل والمقدمات والمعدات للوصول إلى هذا الهدف تتقدموا فيها. ولكن عندما تأتيهم إلى الجانب الآخر، جانب المعنوي، جانب الروحي، تجدهم في أسفل السافلين. لماذا؟ لأنه لم يجعل من الأول أساسه هو الوصول إلى كمال معنوي حتى يبحث عن المقدمات الموصلة إلى ذلك. أي رؤية؟ أي رؤية التي قال بها كثير من الماديين؟ قالوا الله يساوي المادة، أو المادة تساوي الله. الرؤية الثانية هي التي جعلت الكمال في الوصول إلى الجنة والنقص في الدخول إلى النار، كمالها جعلته في هذا. فإذا ليس المطروح، التفتوا جيدا، ليس المطروح هنا الله، المطروح هو ماذا؟ الجنة أو النار. وبعبارة أخرى استبدلوا متاعا آجلا بمتاع آجل. هذا الموجود قالوا لا نريده حتى نحصل على ذلك المتاع الآجل، وإلا الكمال ليس هو القرب الإلهي أو البعد الإلهي، لا أبدا، وإذا سألتهم أنتم تريدون الله؟ قال نعم نريد الله. لماذا؟ يقول حتى يوصلني إلى الجنة ويخلصني من النار. هذا الذي عبر عنهم الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، الذين يستحلون توسيط الحق. هؤلاء من يحقق لهم هذا الهدف؟ هم ينظرون إلى الهدف. ما هو الهدف؟ الجنة والنار. فسأل الله يحقق هذا الهدف، يحبونهم من باب أنه واسطة. الشيطان يحقق لهم هذا الهدف، هم يحبونهم من باب أنه واسطة. ليس لهم نظرا إلى الواسطة، وإنما نظرهم إلى ماذا؟ إلى الهدف. هؤلاء أيضا عندما يعملون يمتثلون أو يمتنعون، ينظرون إلى مقدار الجنة ومقدار النار. ما أدري شايفين أنتم بعض الأحيان تقول لبابا تصلي ركعتين في ليلة النصف من رجب مستحبة، يقول شنو ثوابها؟ لا هذا المنطق متعارف عندنا مولانا، لا تطمئنوا، نبحث عن الروايات أنه مقدارها ألف ثواب، ألف حجة، ألف عمرة مولانا، ألف طور العين، هذني نبحث عن بعض. فكل ما وجدنا بأنه العطاء المترتب عليه أكثر الوقت نقدم ماذا؟ ذاك العمل. يعني هذا عزيز عليكم وجاهدين، كثير من الناس يعملوا هكذا، يعني يحركه الأجر. حتى هذا الدنيا في الدنيا المادي يحركه الأجر الدنيوي، ذاك يحركه ماذا؟ الأجر الأخرى، ولكن كلاهما أجير، هذا أجير وذاك أجير، كلاهما عبادته عبادة الأجراء، هذا أجير مو عبادة الأحرار، لا توجد عبادة الأحرار. شوفوا أيضا هذا ناشئ من الرؤية الكونية، هذا ناشئ من المعرفة. أنا فقط هذه النقطة اللي في مرارا في أبحاثنا أبين وأؤكد عليها، أن العمل مرتبط منسجم مع العلم، هذا العلم هو الذي يحركك نحو كيفية العمل. إذا كان علمك أن المادة تساوي الله فعملك أيضا لأجل المادة، إذا كان علمك أن الله يساوي الجنة والنار فعملك أيضا ماذا؟ للجنة أو النار. أما إذا كان علمك بأن الكمال هو القرب الإلهي وأن النقص هو الحرمان الإلهي، إذن عندما تبحث أنت بعد تبحث عن جنة ونار، لو تبحث عن المقرب وعن المبعد، وعن المقرب وعن، وإن كان ذاك المقرب إلى الله قد يبعدك ماذا؟ عن اللذائذ الأخوية، افترض قد يبعدك، أو يبعدك عن اللذائذ الدنيوية، افترض. أو بالعكس، وهو أنه المقرب إلى الله قد يوقعك في الألم الجسماني، يوقعك فيه. تختار أنت أو لا تختار القرب الإلهي؟ يقول بألم جسماني، يقول مو مهم ألم جسماني، أكو عندي هدف أكبر من هذا. إذن على هذا الأساس يتضح لنا أن تشخيص الكمال هو الذي سيعين لنا طريق العمل وكيفية العمل. كلما كان الكمال أعلى درجة كان العمل المؤدي إليه ماذا؟ أشق وأزحم وأحمز، كما في الرواية أفضل الأعمال أحمزها أشقها على الإنسان. يعني هذا إذا تذكرون في البحث السابق نحن أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا كثير من الناس عنده استعداد أن يضحي بوقته، بأما عندما يتصل الدرجة أن يضحي بماله لا يوجد عنده استعداد، أن يضحي بنفسه لا يوجد عنده استعداد. كثير من الناس عنده استعداد أن يضحي بأولاده، ولكن من تصل النوبة إلى نفسه بعد هنا يقول بعد الانقياد إلى هنا بس أنا بعد أكثر ماذا ما عندي فضل. هذه لأن الكمال الذي يحركه كمال في درجة دانية، لا كمال في درجة عالية. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب الميزان هذا الكتاب الذي يعد كنز معارف أهل البيت الحق والإنصاف في الجزء 16 صفحة 191. هناك يقول: وأما الأصول العلمية فهي معرفته إجمالا بما عليه نشأة الوجود من الحقيقة. وما عليه الإنسان من حيث البداية والنهاية، فإن المذاهب المختلفة مؤثرة في خصوص السنن المعمول بها في المجتمعات. المذهب يعني الإيديولوجية اللي يعبر عنه بها الإصطلاح إيديولوجية، اللي ناشئة من رؤية كونية. الرؤية الكونية هي المرتبطة بالتوحيد، بالإنسان، بالعالم. هذه الرؤية التي تملكها عن الله عن الخالق، إنسان، المخلوق، العالم، هذه الرؤية التي تملكها هي التي تحدد لك أيديولوجية معينة، يعني اعتقادات معينة. يقول: فالمذاهب المختلفة مؤثرة في خصوص السنن المعمول بها في المجتمعات، فالمعتقدون في الإنسان أنه مادي محض ليس له من الحياة إلا الحياة المعجلة، وأن ليس في دار الوجود إلا السبب المادي الكائن الفاسد، ينظمون سنن اجتماعهم بحيث تؤديهم إلى اللذائذ المحسوسة والكمالات المادية، وليس وراءها شيء. لا يستطيع أن يفكر بغير هذا. في هذا عندما تقول له أنت إحسان، إيثار، جهاد، حقوق الإنسان، شعوب مستضعفة، فقيرة، لا، أصلا لا يفهم هذه اللغة، لا يفهم هذه اللغة، ومن حقه ذلك، لأنه أنت تتكلم بقاموس يختلف عن قاموسه كاملا. هو يرى أن هذه الحياة لا يوجد وراءها شيء، إذن يعطيك لأجل ماذا؟ تموت. هذا المعتقد. والمعتقدون بصانع وراء المادة يبنون سننهم وقوانينهم على إرضاء تلك الآلهة. أنت إذا كانت الوثنية في إرضاء ماذا؟ أصنامهم. إذا كان الله في إرضاء ماذا؟ الله والحجان. من هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، أن العقيدة، هذا السؤال كثيرا ما يتكرر على ألسنة الإخوة، أن العقيدة لها مدخلية في كيفية حياة الإنسان أو ليست لها مدخلية؟ مدخلية كاملة أصلا، لأن الحياة والاجتماع وكيفية الحياة وكيفية تنظيم الحياة وكيفية الاستفادة من متاع الحياة وكيفية الاستفادة من الدنيا، هذه كلها مسبوقة بنظرية عقائدية كاملة. ما لم ننتهي من في الرتبة السابقة من النظرية العقائدية، لا يمكن أن ننظم مجتمعاتنا على ما ينبغي، وهذا هو نقصنا في المجتمعات الإسلامية. نحن تصورنا بأن الذي ينظم المجتمعات الإسلامية هو الفقه فقط، فلهذا كل ما جئنا أردنا أن نطبق الفقه ما استطعنا. لماذا؟ لأن مجتمعاتنا من حيث الاعتقادات ومن حيث العقائد شبعت بالفكر الغربي، فأردنا منهم من حيث العمل أن يعملوا بالفكر الإسلامي. هذا التناقض غير قابل للحل. فلهذا تجد دائما أنت هناك مفارقة بين الفقه المطروح عندنا وبين العمل في المجتمعات الإسلامية. يعني من حيث الصلاة يصلي، من حيث الصوم يصوم، من حيث الزكاة، من حيث الأعمال الأخرى العبادية يؤديها، ولكن من يأتي إلى الجنب الاجتماعية، يعني من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والإيثار والبذل والقضاء على الظالم، وكلها هذه ساقطة في المجتمع الإسلامي. لماذا ساقطة؟ يعني هذه المفارقة أين، من أين تنشأ عندنا؟ تنشأ من هنا، وهي أنه مجتمعاتنا الإسلامية من حيث الاعتقاد والفكر تفكر تفكيرا ماديا، ولكنه نريدها من حيث العمل تعمل عملا إلهيا، ولا يجتمع. فلهذا إذا أردنا أن ننهض بهذه الأمة، التفتوا جيدا، علم الكلام هذا مولانا، مو علم الكلام القرآن مخلوق لو مو مخلوق. إذا أردنا أن ننهض بالأمة يجب علينا أن نصحح عقائدها أولا، أن نبني عقائدها أولا. إذا كانت عقيدة الأمة عقيدة جبرية، عقيدة أشعرية، أنت لا تتوقع من مثل هذه الأمة أن تنهض. لماذا؟ لأنها معتقدة بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا كان الأمر كذلك قد كتب علينا أن نبقى مستضعفين في الأرض، نبقى أذلاء، نبقى نسبا لكل وارد وشارد. بناء على هذا لا يتوقع منا أحد أن ننهض بأنفسه. إذا كانت عقيدتنا عقيدة معتزلية، عقيدة التفويض، هذه التي تقول أنه الله خلقك وفوض إليك أمرك، كل إنسان ينظر إلى نفسه وإلى مقابله الذي هو العدو، يرى ماذا؟ يرى لا يمكن المقايسة بينه وبين العدو، فييأس، يحصل له اليأس كاملا. لماذا؟ لأنه المسألة ترجع إلى موازنة القوى، وعندما ينظر إلى موازنة القوى يجد بأنه موازنة القوى لصالح العدو لمئات السنين، مو ليوم ويومين. يعني افترض الآن احنا نضع خطة 50 و20 أبو 50 سنة، احنا نصل إلى مرحلة نجد بأنه التكنولوجيا الغربية أو اليابانية أو الألمانية تجاوزتنا ب 200 سنة أخرى. يمكن اللحاق أو لا يمكن اللحاق؟ لا يمكن اللحاق. فيحصل للإنسان ماذا؟ يأس. أما هذا الإنسان إذا ربطته بوجود وبقدرة أزلية لا متناهية، هذا الوجود أربطت، قل له بأنه صحيح أنت بحسب موازنة القوى المادية أنت الخاسر وهو الرابح، أنت الضعيف وهو القوي، أما بحسب الموازنة الوجودية أنت الأعلى وهو الأدنى، أنت الله معك وهو القدرة اللامتناهية وهو ليس معه إلا هبل. إذن الآن يمكن أن نتحرك في هذه الموازنة أو لا يمكن أن نتحرك؟ يعني القدرة النفسية التي توجد للفرد المسلم تتضاعف إلى ما لا نهاية، وهذه كلها لابد أن تبدأ من أين؟ تبدأ من العقيدة في التوحيد. أنت عقيدتك في التوحيد أصلا تؤمن بوجود الله أو لا تؤمن؟ إذا ما تؤمن قل الكفامة لكم، طبعا لا تؤمن اعتقادا عملا، وإن كان باللفظ تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن بحسب اعتقادك الوجودي لا تؤمن. أنت آمنت بوجود الله، تؤمن بوجود الله، الله أشعري، لو الله معتزلي، لو الله واقعي إسلامي قرآني، أي منهما؟ إذا أشعري ذيك النتيجة، إذا معتزلي هذه النتيجة، إذا قرآني النتيجة تختلف، وهي في موازنة قوى الوجود مو قوى المادة، في موازنة القوى نجد أن مجتمعا كالمجتمع الجاهلي الذي لا يعرف فيه القراءة والكتابة إلا بعدد أصابع يستطيع أن يقف أمام مجتمع أو مدنية الفرس ومدنية الروم. هذه من أين استطاعت أن تقف؟ بالقوى المادية استطاعت أن تقف؟ لو بالقوى اللامتناهية التي كان يعتقدها الفرد المسلم عندما نهض وقضى على الإمبراطوريتين معا في أقل من قرن واحد. إذن لا تقول لي سيدنا أنت تتكلم أنت في النظريات، هاي الواقعية، هذا واقع أمامنا، التاريخ الإسلامي يثبت هذا المعنى أو لا يثبت؟ ونحن لسنا من أولئك الذين يريدون أن يفتخروا بتاريخهم ولكنه يجلسون بلا عمل، لا مو من أولئك، وإنما نحن من أولئك الذين يريدون أن يأخذوا العبرة من تاريخهم. تاريخنا كان قادرا على إيجاد نهضة، بل على إيجاد حضارة، بل أوجد هذه الحضارة. في ظروف لم يكن يملك فيها المجتمع العربي أو المجتمع الجاهلي بتعبير القرآن الكريم في تلك الأزمنات أي عوامل ووسائل النهوض بنفسه إلا القرآن، إلا القرآن. ولكنه عندما تركنا القرآن انتهينا إلى هذه النتائج. إذن من هنا علم الكلام الإسلامي يبدأ من هذه النقطة. علم الكلام الإسلامي عندنا يبدأ من التوحيد. أما إذا كان توحيدا مخلوطا بشرك فإنه اطمئن أننا سنبقى، المهم ستبقى يدنا هي اليد السفلى، اطمئن. إذا أردنا أن تكون يدنا هي اليد العليا فلا طريق لنا إلى ذلك إلا من خلال التوحيد، إلا من خلال الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. لا طريق لنا إلى ذلك إلا من خلال أن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنتم كنتم تجدون مرارا إمام الأمة قدس سره الشريف مرارا كان يؤكد بأنه لا بد أن نرتبط بتلك القوة اللامتناهية، تلك القوة الأزلية التي بيدها ملكوت كل شيء. إذا ارتبطنا بتلك القوة لا يهمنا بعد ذلك بقينا أو متنا. استلمنا العالم أو استشهدنا في هذا الطريق، إحدى الحسنيين، هذا أو ذا. أما إذا أنت صارت نظرتك نظرة مادية، يعني صار الهدف هو الانتصار، صار الهدف هو ماذا؟ النجاح. إذا تبدأ تقيس المعادلة المادية، أنا أجد عندي دبابات وأجد عندي دبابات، أنا أجد عندي طائرات وأجد عندي طائرات، أنا أجد عندي تكنولوجيا وأجد عندي تكنولوجيا، أنا أجد عندي أيدي عاملة وأجد عندي أيدي عاملة، هذا بعض. المقياس كاملا يختلف، الضابطة تختلف، الميزان يختلف كاملا. وأنا الآن بحثي ليس بحث سياسي، وإلا وحقكم أنتم الآن في مجتمعاتنا الإسلامية تجد كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولكن بإذن الله، هذه بإذن الله معها هذه الفئة القليلة إنما غلبت فئة كثيرة. في الواقع الفئة الكثيرة غلبت الفئة القليلة، هذا في المنظور المادي فئة قليلة وفئة كثيرة، أما في المنظور الوجودي إذا كان الله في كفة ميزان بعد يمكن أن تكون فئة قليلة، هذه فئة قليلة وفئة كثيرة، يعني بحسب منظوركم المادي. أما بحسب المنظور الواقعي، أما بحسب المنظور الوجودي فدائما أنتم الفئة الكثيرة، أنتم الأعلون، أنتم. القرآن يؤكد هذه الحقيقة، ولكنه أنتم الأعلون بشرطها وشروطها، بحسب سننها الطبيعية، بحسب الوسائل التي وضعها الله سبحانه وتعالى في خدمة البشر، من خلالها الله سبحانه وتعالى يعطي ما لم يعطي. يعني نفس هذه الوسيلة المادية، نفس هذه الوسيلة، التفتوا جيدا، هذه الوسيلة المادية يستعملها المنكر لوجود الله ويستعملها المؤمن بوجود الله، تلك القدرة اللامتناهية، نجد أثر هذه الوسيلة واحد، أثر هذه الوسيلة مليون، نفس الوسيلة. لماذا؟ لأنه هذه الوسيلة مع الله كأنها تسير مع قافلة الوجود، وتلك الوسيلة من غير الله تسير في الاتجاه المعاكس لقافلة الوجود. هذا من قبيل، التفتوا جيدا، هذا من قبيل أنه سباح يسبح، مرة يسبح باتجاه الأمواج فكل كف يضربه يتقدم 10 أمتار باتجاه الموج يتحرك، ومرة يتحرك ماذا؟ ضد الموج، كلما يضرب كفله مو فقط لا يتقدم بل لعله يتأخر 10 خطوات. الله سبحانه وتعالى وعد الإنسان قال إذا كنت معي فأجعل كل قافلة الوجود معك. كل قافلة الوجود معك، هذه الروايات التي تقول من تقدم إلى الله خطوة تقدم معه ماذا؟ 10 خطوات، 100 خطوات، هذه إشارة إلى هذه، يعني أجعل كل الوجود يسير معك. فإذا كان كل الوجود يسير معك أنت في كل خطوة تتقدم ماذا؟ 100 خطوة. عليك، اجعلني وكيل، أنا أعرف ماذا أفعل، ولكن اتخذني وكيلا. هذه اتخذني وكيلا مما يوصف أن الفهم الذي يوجد عندنا لهذه المسألة هي التواكل، التوكل، التوكل كما في الرواية أو الأثر المنسوب إلى الرسول الأعظم اعقل فتوكل. هذه اعقل عن السبب المادي، أنت تعال خذ السبب المادي بيدك ثم اجعلني وكيلا لك. فإذا كنت أنا الوكيل أنا أعرف وهو القادر فوق كل شيء، هو بيده سبب كل شيء، هو بيده كل شيء. إذن لا تقول بأنه إذا كانت الأسباب المادية الموازنة مختلة ومختلة لمئات السنين، ها هذه كيف يمكننا أن نصل؟ يقول أنت اتخذني وكيلا انظر ماذا أفعل لك، ولكن بشرط أن تأتي من خلالي إلى الأسباب لا من خلالك إلى الأسباب. تأتي إلى السبب وأنا معك، لا أنك تأتي إلى السبب وأنت مخالف لي معاند. إذن هذه السنن الاجتماعية، هذه القوانين الاجتماعية، هذه التنظيمات الاجتماعية، هذه القوانين التي نضعها لاقتصادنا، نضعها لمجتمعاتنا، نضعها لتربية أطفالنا، نضعها لعلاقاتنا الدولية، نضعها لأي بعد من الأبعاد التي تهم مجتمعاتنا الإسلامية إن لم يكن فيها الله هو الحاكم اطمئنوا فنحن الخاسر. لماذا؟ لأن المعادلة المادية ليست في مصلحتنا. أما نفس هذه إذا كانت مع الله فالنتيجة كاملا تكون في مصلحتنا. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.